طيب احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن السي او بي دي، وانا السي او بي دي الجزء اللي كان مهم فيه كان التريتمنت مالي معايا ولا لا، والباب فيسيولوجي. هنتكلم دلوقتي على موضوع يجي سؤال مستريح جدا جدا جدا، لانه ايمرجنت ريسبيراتوري فيلير. Respiratory failure, by definition, inability of the lung to perform its function. Inability of the lung to perform its function. احنا فاكرين الفانكشن بتاع اللنج كان ثلاث حاجات: ventilation, diffusion, perfusion. لو تفتكروا معايا العيان اللي كان عنده مشكلة في الديفيوجن اللي هو كان تايب A، فاكرين تايب A اللي هو بينك بافر، كانت مشكلته في الأكسجين ولا الكربون دايكسايد؟ مش سامع؟ أكسجين. طب البلو بلوزر كانت مشكلته في الفنتيليشن، العيان اللي كان مشكلته في الفنتيليشن كانت مشكلته في إيه؟ أكسجين ولا الكربون دايكسايد؟ الاثنين. يبقى معنى كده ان العيانين عندهم مشكلة في الفنتيليشن مشتركين مع العيانين اللي عندهم مشكلة في الديفيوجن في ايه؟ في الاكسجين. يبقى الاكسجين هو العنصر الثابت في جميع انواع الاسبيراتوري فيلير مش كارب دايكسايد، مفهوم ولا لا؟ عشان كده التعريف يقول ايه؟ الاسبيراتوري فيلير is inability of the lung to perform its function leading to hypoxia plus or minus hypercapnia. يعني الشرط الاساسي ايه؟ يعني لما تيجي تبص على ارتيريال بلاك اسيد عشان تعرف ان عندك اسبيراتوري فيلير ولا لا، تبص على مين؟ اكسجين. لقيت الاكسجين واطي يبقى انت اسبيراتوري فيلير. بعد كده تبص على الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد الغلط منه يقول لك الاسبيراتوري فيلير ده نتيجه للفنتيليشن ديفكت ولا ديفيوجن ديفكت. يعني الكربون دايكسايد بيحدد السبب، لكن تعريف الاسبيراتوري فيلير بيعتمد على ايه؟ نقص الاكسجين. طيب بناء على هذا ده موضوع الريسبيراتوري فيلر. عايزين بقى نقول التشارج اوف الريسبيراتوري فيلر. انا قرات الريسبيراتوري فيلر الى تو تايبس، تايب 1 تايب 1 وتايب 2. ده تايب 1 اللي هو مشكله فين يا اخ؟ الديفيوجن. او بص معايا، مشكلة في الديفيوجن دي الالبيراي وده بلاد فيسل. عشان اعمل مشكلة في الديفيوجن المشكلة تبقى فين؟ يا الالبيراي يا بلاد فيسل يا التيشو اللي بينهم. في الالبيراي اعمل ايه؟ اقلل السيرفس. ايه ازاي؟ كولابس انفيزيما فالمورا يديم نيومونيو انتر الالبيراي هيموريتش. اي كارثة فين؟ في الالبيراي. البلد فيسلز يا امبوليز يا كوجيش ما بينهما انترستيشن لونج فايبوز او انترستيشن لونج ديزيز. واضح؟ يبقى كوزز اوف تايب 1 اللي هو مشكلته فين؟ ديفيوجن، اعتبرها في الالبيولاي او بلد فيسل او الانترستيشن تيشو. معاك يا بدر؟ ممكن نقسم الكوز دي اكيوت وكرونيك. ها اعتقد في الالفيلاي الفامبوري دي ما يتقال عليها ايه؟ اكيوت ونيومونيا وكولابس. اكيوت اكيد انفيزيما. ايه القلق ده؟ اقعدي وخلاص يلا. الترستيشن فايبوز يتقال عليه ايه؟ امبوليز. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني انت ممكن تقسمهم في دماغك اكيوت اكتر. واضح؟ ده الريتشارج. الكلام ده بتش مشكلتي عندي ايه؟ هاي بوكس، مشكلته هاي بوكس. الهاي بوكس ممكن تبقى اكيوت او كارد. اكيوت هاي بوكس انا كتبت نفس العيان زي مثلا عملت كولابس، ماسك كولابس. لما تعمل اكيوت هاي بوكس ايه اللي بيحصل كلينيكالي؟ ايه اللي هيحصل؟ غير العيان صادق اكيد هيبقى ديسنك ديفرنت، لما مخنوق هيبقى ديسنك اكيد. والسي ان اس هيبقى عنده ايه؟ انكزايتي وايرتابيلتي في الاول، بعد الانكزايتي والايرتابيلتي يخش في كونفيوجن، فكونفالجنز، فكورا. لو حطيت ايدك على الباس في الاول تاكي كارديا وكده ضغطه عالي سيمباتيك اكتيفيشن، وبعدين ضغط يوكا هايبرتنشن وهات كارديا هدف معايا، واكيد هيبقى ساينوست مفهوم. الكارديا بقى واحد عايش فوق جبل بقاله سنين كونيك هاي بوكس اكيد تسمع واكيد ساينوس، بس القصه جراديوال. فانا عيني جالك بمنتال دنس ولاك اوف كونسنتريشن. بس في حاجات تانية تميزوا على اكيوت مهمة قوي. اولا بما انه كونيك هاي بوكس فبيجي له بوليسايتيميا، بما انه كونيك هاي بوكس هيجي له كلابي، وبما انه عنده بوليسايتيميا هيجي له بلمونري هايبر. ففي ثلاث حاجات وفيهم الاكيوت من كونيك مهمين جدا، الكلابينج والبوليسايتيميا والبلمونري هايبرتنشن. ده بالاضافه للكلينيكال بيتش اوف ذا اندرلاين كوز. واضح؟ انفستيجيشن هنعمل ايه الاول؟ لاب هنعمل ايه؟ لاب شديني بابا هنعمل اعطيها بلاك جاز يعني مش هتيجي منك حرام يعني. اعطيها بلاك جاز، هنعمل اعطيها بلاك جاز. هنلاقي ايه بلاك جاز؟ اكسجين ايه؟ قليل. طب الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد قليل ليه؟ عايز تكدني صح ولا لا؟ بيحاول يصلح الهاي بوكس. الكربون دايكسايد قليل وراح البايكربونات والبي اتش اللي بيحددوا انت اكيوت ولا كارديك. يعني الاكيوت والكارديك مشتركين مع بعض في ان الاكسجين قليل والكربون دايكسايد قليل، الاثنين مشتركين في دول. لكن البايكر والبي اتش هو اللي بيحدد انت اكيوت ولا كارديك. لو انت اكيوت تفرق الكارديك في ايه؟ بصوا لي هنا يا ولاد، في الاكيوت البي اتش هيبقى فيه الكالوز والبايكر هيبقى نقطه، لكن في الكارديك العين عنده وقت لسه يقدر يعمل حاجه اسمها كومبان. ليه؟ الكارديك عشان ما يقل هيعمل لك الكالوس، يوم الجسم بعت في الكدني ولا ارمي البايكارد في البول، بعدين الكالوس ارمي بايكارد في اليورين اتخلص من البايكارد. فالبايكربونيت ايه؟ يس. ونتيجه كده بي اتش يبقى نور. ده يتقال عليه كومبانسيتد اللي هو الكارديك، وده بيتقال عليه ان واضح. ايه الانفستيجيشنز الثانيه اللي هنعملها لعيان زي ده؟ اعتقد ممكن نعمل اكس اي، ممكن نعمل سمارت فانكشن تيست لو انت عايز، ممكن تعمل سي تي سكان اوكي، ممكن تعمل ايكو لو شكت في بلمونري ايديما، فنتيليشن بفيوجن سكان لو شكت بلمونري امبوليزم حسب الايديولوجي. التريتمنت اكسجين سواء بماسك او نيزل كانيولا او فنتيليتور شوف واضح. ذن مانج ذا كوز بلمونري ليه بقى انتيبايوتكس كولابس، تخش ببونكوسكوب وتشفط السكريشنز او تشيل الفورم بودي حسب الكوز. بلمونري امبوليزم هتدي هيفرين او ثرومبوليتيك ثيرابي، لكن اهم حاجه ايه؟ اوكسجينيشن بنيزل كانيولا او ماسك او ايفن فنتليتور. نيجي بقى لتايب 2. تايب 2 اللي هو ديفكت فين؟ فنتليشن. البروسيس اوف فنتليشن بتبتدي منين؟ من اول الاسبيراتوري سنتر. يعني سيادتك النفس بيديني ازاي؟ النفس بيبتدي ازاي؟ من اول حاجه اسمها الاسبيراتوري سيستم. الاسبيراتوري سيستم اللي موجود في البطانه بيبعت امبلسز للسبينال كورد. السبينال كورد بيبعت الاديون سيلز نيرفز هتروح للدايفرام والانتركوس الماسلز تعمل كونتراكشن للماسلز وتعمل اكسبانشن للتشيست وول. التشيست وول يعمل لك نيجاتيف انترا بولر فاشن يوم الهواء يخش من الجواكية والبنكاي لغاية الالفيولار من اول هنا لغاية هنا ده اسمه ايه؟ فرعي اسمه ايه؟ فنتيليشن. اسمه ايه؟ فنتيليشن. معايا من اول اسمه سنتر لغاية الدلوق هنا لغاية البنكاي ده اسمه ايه؟ عشان تضرب الفنتيليشن تضربه ازاي؟ الأول مين؟ تعال نضرب الاسبانشنز كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بوستيك. كونجنتال حاجة اسمها برايمري هايبو فنتيليشن سندروم أو أوندين كيرس لعنة أوندين تولع. هو برايمري هايبو فنتيليشن سندروم طفل مولود اسبانشنتر سبريست كونجنتال تروماتيك فراكشر بيز سكال انفلاماتوري بوكس بسوي انكفرايتس اسم انكفرايتس انتابازك نيوبلاطيك جلايوبي صح او ممكن انكريز انتركينيال فش عامل لك هيرنيش. في حاجات تانية تعمل لك ريسبيراتوري سنسر مشكلة تعمل لك ريسبيراتوري دراج اوبييت المخدرات تعمل سبريشن ريسبيراتوري سنسر شايفين. ده بالنسبة للسبايرال سنتر. بعد السبايرال سنتر السبايرال كورد بيبان السبايرال كورد هنضرب مين؟ السبايرال كورد نضربه ازاي؟ بالشبشب. هنضربه ازاي بارك؟ نضربه ازاي؟ نضرب السبايرال كورد ازاي عشان هتشاله قدامكم خامة فاكرين الفيرتبري وبعدين مانينجين وبعدين السبايرال كورد. الفيرتبري كانت ايه؟ كونجنيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاست كونجنت كايفو تروماتيك فراكشر ديسلوكيشن ديسك انفلاماتوري نيوبلاستيك اوستيوما نفس الجزء بتاع الدماغ بيجي لو انتوا فاكرين مننجيز مننجيوما وليوكيميك ديبوزيتس سباينال كورد شخصيا كونجنتال سلينجو مايليا تروماتيك ما ينفعش انفلاماتوري ترانزفيرس نيوبلاستيك لايوما انتي هول سيلز موتور نيون ديزيز او الكلام ده كله اتقال قبل كده في نيورولوجي الهضم ما فيهوش ولا كلمه جديده. مش اي سباينا كود ليش كنا بنبتدي من اول الفيرتبري فالمانيجيز ولا سباينا كود نفسه طب انتي هول سيلز هتبقى فيها بوليو ممكن ايه غير بوليو ايه كده سكيبس لاتيون سيلز هنا ايه؟ بوتريون ديزيز او بوليو النيرف موجود من نيوايسس كلهم ولا جيليان باري هستيريا الحاجات اللي بتبقى موضوع بادي مش كده لا غير كده الفينك نيرف اللي بيسبلاي الدايفرام ممكن يضرب ديون كارديك سيرج مثلا لانه ماشي على الفيكارديان فالجراح ممكن هو بيشتغل في كارديك سيرج وحصل معاه ولاد ولا لا؟ أو ممكن النيرف سليمة بس في مايوكينيا جريبس ممكن مشكلة في المصل الدايفرام الدايفرام جاي كونتراكت عشان ينزل ما يقدرش لا أسايتس لا أبدومينال تيومر ده جحش اسمه طفل بريجنانسي أو والله الانتركوس المصل جت اكسباند مع الفيتش لا فراكشر ريبس او اوستيومايلايتس عامله بين في الجسم مع اولاد ولا لا يبقى الماسلز حلينا مشكلتها او والله الماسلز كونتراكت زي الفل بس ما عملتش نيجاتيف انتربلور بريشر اصل الفلورا فيها فيوجن او فيها نيومو توركس او والله عملوا اكسبانشن زي الفل وعملوا نيجاتيف بريشر بس الهواء مش عارف يخش ليه. لقينا بكر كولف اناليسيس، لقينا لارينجيال تيومر، لارينجيال فوين بودي، لقينا تراكيا فيها ممكن ازمه سي او بي دي وانكيكتسز. مفهوم ولا لا؟ كل الكلام ده كوزز فور فنتيليشن من اول سبايتو سنتر لغايه البونكاي. ممكن اقسمها اكيوت وكرونيك بس مالهاش لازمه، قولهم على بعض وخلاص. اوكي، العيان اللي عنده مشكله في الفنتيليشن هتبقى مشكلته في الاكسجين والكربون دايكسايد، يعني هيجي لك في هايبوكسيا وهيبقى كافي، صح ولا لا؟ العيان عنده مشكله في الفنتيليشن هيجي لك بايه؟ طيب اللي هو بلو بلوت هيجي لك في هايبوكسيا وهيبقى كافي. الهايبوكسيا اكيوت وكرونيك قلنا كلينيكال بيكتشر بتاعتهم، دي سألنا حاجة مع تايب 1 معايا. هايبر كابنيا في منها اكيوت وفي منها ايه؟ كارك. الاكيوت هايبر كابنيا تيبيكالي الاكيوت هايبوكسيا، يعني لو بصيت عليها هتلاقي العيان هيجي لك بتاكي كارديو صح؟ وهايبر تنشن في الاول وانكسايتي وميتابوليتش، بعدين كونفيوجن كونفالشن كوما وهايبر تنشن كاري كارديو وده زي بالظبط مين؟ اكيوت هايبوكسيا. الكرونيك ان كيس الكربون دايكسايد يعمل لك ايه بقى؟ الكرونيك ان كيس الكربون دايكسايد يعمل في العينين دول ايه؟ كربون دايكسايد لال اللي احنا اتفقنا اللي هي ابثي وضلس وديفكتيف ميموري وانفيرت سليبنج وفلابي اسمها كربون دايكسايد لاكوس. طبعا العيان هيبقى عنده كلينيكال بيكتشر اوف ذا اندرلاين كوز investigations هتعملوا ايه؟ حطيها بلاد؟ بصوا معايا في البلاد جاز. في تايب 2 العادة عنده تايب 2 الاكسجين عادة هيبقى ايه؟ قليل والكربون دايكسايد اللي فرق الاكيوت عن الكارد. بي اتش وباي كارد. بي اتش هنا ده اكيوت كربون دايكسايد عالي فعمل لك اسنوز، والباي كارد زي ما هو روما لان ما لحقناش. في الكارد كربون دايكسايد عامل لك اسنوز فالجسم يبعت الكدني يقول لك تعمل لك ريتنشن اوف باي كارد، الباي كارد بيعلى ويخلي بي اتش ده يبقى كومبنسيتد يبقى كومبنسيتد. اوكي؟ فاللي بيجري دايما البي اتش والمايكرو، واضح؟ طبعا هتعمل انفستيجيشن فور ذا اندرلاين كوز، التريتمنت هنعالج العيان ازاي؟ حسب اكيوت ولا كونيك. بص معايا بقى اكيوت زي ايه؟ انسايد تو اكيوت بس انكفالايتس دروكس ممكن ازمه بعيد عنك يعني ممكن ازمه بلدي ده اكيوت ولا لا؟ العيان الاكيوت لازم اديله اكسجين. الاكيوت هديله اكسجين ما خافش لان لسه الاسبايتو سنتر ما حصلوش ريسيت. مفهوم ولا لا؟ يعني عيني ممكن ازمه تديله اكسجين زي ما انت عايز. ماسك نزل كانيولا ولو اضطريت تحطه على فنتليتر وتعالج الاندرلاين كوز ممكن ازمه بوكو دايليترز فورن بودي في اللانكس تشيله سبازم في اللانكس تدي كالسيوم مثلا كالسيوم اللي هو في حالات الانجيزمس كايتلس يعني. لكن خد بالك العين الاكيوت ياخد اكسجين زي ما عايز ماسك ليزر كانيو او فنتليتر. العين الكرونيك العين الكرونيك اللي هو تايب 2 كرونيك تايب 2 فبقى خايف وانا بدي اكسجين ليه؟ عشان ما يجيلوش قبل. فبتعامل في الكرونيك تايب 2 كانه سي او بي دي، بتعامل معاه كانه بالظبط ايه؟ واضح؟ بتعامل مع الكرونيك تايب 2 كانه سي او بي دي بيشنت. خد بالك ان تايب 1 وتايب 2 ريسبيراتوري فيلير ليهم اسامي ثانيه. تايب 1 اسمه ريسبيراتوري انكالوزس، وتايب 2 اسمه ريسبيراتوري اسيدوس. هنتكلم على حاجه دلوقتي اسمها ريسبيراتوري فانكشن تيست، تيجي امس كيو بسهوله جدا، وانا خوفي بس ما اعتقدش يعني صعب هو يعملها ان يجيبوا نظري، لكن دي امس كيو جت فيها 6 7 امس كيو، فعايزك تفهمها. طبعا في المرحله دي انا بطلب حاجات مستحيله تقريبا. إذا كنتوا واكلين وشاربين ألو؟ عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا فندم، أيوة يا فندم، لا يا فندم انا بطمع بس بوي لا هو انا راح له، هو انا راح له لا ما هي بنت على فكره، بنت حالات الساعه بس، بس لا انا عايز اعرف ان هو قال لي ان انا اروح. طب ماشي، المهم هي فين دلوقتي؟ انا اكلمها دلوقتي، لا انا اكلمهم دلوقتي حالا. طب انا اسالها بقى يعني اطلبه في رمضان. لا لا انا اطلع بقى دلوقتي، انا راح لهم دلوقتي. ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يخليك يا لا انا بحالة دلوقتي ماشي. بتاع ده بتغير من لطيف جدا انك لما تكبر ويجي ولادك ياخدوا حاجاتك ويسيبوا لك البقايا، تبقى لطيفه جدا ان ابنك او بنتك يجوا ياخدوا ولا ياخدوا الحاجه الجديده بتاعتك مثلا وانك خد ده. يعني يجي لك موبايل مثلا جديد تروح بنتك تقول لك لا لا لا انا هاخد ده، خد انت ده. لا ما صافيك ما ينفعش، لا تعمل ايه مش بترد على وتتصل، ده بكبيرك خلاص خد ده وخلاص، وتسكت كده وتقعد على كرسي وانت ساكت خلاص بقى ما تنضفش، وانت تبقى سعيد جدا الخليل انك تبقى سعيد. غير جدا في الاب والام، ودي صعبه جدا مش صعبه، هي استحاله تحصل مع اي حاجه ثانيه. الاب والام بالذات ان هما لما حد من ولادهم ياخد منهم حاجه مش بيديها له هو بس، كمان بيديها له، يعني كمان بيبقى مبسوط وهو بيديها له. اي حد في الدنيا ممكن يديك اي حاجه بس يديها لك وهو متضايق. مراتك يوم ما تديك حاجة أنت عايزها تديها لك وهي مش طايقة نفسها يعني. لكن أبوك وأمك الوحيدين اللي في الدنيا، في الدنيا في العالم اللي بيدوك الحاجة وهم في منتهى السعادة. في واحد من المشايخ أعتقد قال الأب والأم ليهم وضع خاص، هما كل ما أنت تكبر قدامهم يتمنوا لك إنك تعيش وعمرك يطول وتستمتع في الدنيا، بيخافوا عليك. وانت لما هما بيكبروا في السن ويتعجزوا ويبتدوا يتمنى لهم ان ربنا يرحمهم. الكومبليت اوبسيت، يعني لما بيبقى راجل عجوز قوي ولاده بيتمنى له رحمه من ربنا علشان العذاب اللي هو فيه. بيقول لك غريب جدا ان الاب والام يتمنوا للابن ان عمره يطول وان صحته تفيد، ولما يكبر كل ما يتمنوا له ده زياده، وهما لما يكبروا وهو يتمنى لهم العكس. يعني فاهم يقول لك ربنا يطب فيه ويرحمه بقى عشان يتريح من العذاب اللي هو فيه، هو اللي هيستريح من العذاب. It's very strange. المهم يعني فدي بقايا بنتي غالبا، هي بنتي اللي هو قالت له خدي واسكت، فغالبا دي البقايا بتاعتي ما بفهمش انا في الحاجات دي. المهم نرجع لكلامنا بالنسبه لي الاستعارات فانكشن تيست. السؤال يجي ام سي كيو، ام سي كيو او في الشفوي، لكن صعب يجيبوا سؤال ناصر، لكن حاول نفهمه مع بعض. الفانكشن بتاعت اللنج كم فانكشن؟ ثلاثة. فنتيليشن فيوجن ديفيوجن، عايزين نعمل تيست للثلاثة متفقين؟ ايه التيست بتاع الثلاثة؟ بص معايا التست الاولاني، هتست الفنتيليشن. هتست مين؟ في كم طريقه تست بيها الفنتيليشن؟ اثنين. الحاجه الاولانيه اسمها راديو اكتف زينر، انتوا عارفينها كورس مش كده؟ استخدمناها فين دي؟ في البلمونيا الجنازه، كنا بنشم من عين غاز مشع وصور اللنج بالجاما كاميرا، فاللنج كلها كانت بتبقى مشعة، ولو لقينا حتة ناقصة يبقى عندي عنده ديفكت في الفنتي ليشن، مش كده ولا لا؟ أكيد. ده اسمه إيه؟ راديو ايزوتوبيك سكاننج، وبيتست الفنتيليشن. التانية اسمها سبايرومتري. السبايرومتري ده جهاز العيان يشفط منه وينفخ فيه، فيقيس الفوليومز اللي بيشفطها العيان واللي بيطلعها العيان. واضح؟ بيقيس لنا اللونج فوليومز. ايه بقى اللونج فوليومز؟ بص معايا. أول حاجة، وأنت قاعد بتتنفس ولا لا؟ عادة مش كده؟ الهواء اللي بتطلعه بتأخره under resting condition اسمه tidal volume. اسمه إيه؟ فالtidal volume هو الـ amount of air inspired and expired under resting condition. amount of air inspired and expired under resting إيه؟ كنتش ده معنى كلمة tidal volume صح؟ طيب هل ممكن ناخد هواء زيادة عن tidal volume؟ ازاي؟ عارف لما تيجي تسطح في المية في الساحل في المصيف اللي انت كنت لسه فيه من شهر ده، نظرات الألم والأسى ولا يهمك بقى نيويورك يوم لاب وهتطرطش وجيب لك بطه كده وحطها قدامك واخوك يمشي جنبيك ايس كريم بلو بلو بس فريسكا وكده. بص لما تيجي تغطس تحت الميه مش بتاخد هواء زياده عن الهواء العادي؟ الهواء الزياده ده اسمه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اسمه ايه؟ انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم الانسبيراتوري سيل فوليوم is the maximum volume of air that can be inspired following the tidal volume. The maximum volume of air that can be inspired more than tidal volume. ده ثلاثة لتر على فكرة. 3 liters. واضح؟ ده للناس النورمال مش دي كنت. الناس ايه؟ النورمال بيبقى كام؟ ثلاثة ريتش. The maximum volume of air that can be inspired more than the tidal volume. سؤال، هل ممكن هواء تطلعه زيادة عن tidal volume؟ يس، وانت بتنفخ بالونة بتطلع هواء زيادة عن tidal volume. ده بيسموه inspiratory volume. The maximum volume of air that can be expired more than tidal volume. صح لا لا؟ The maximum volume of air that can be expired more than tidal volume. هو ده. لو طلبت منك تطلع كل الهواء اللي في صدرك تقدر؟ في هواء ما تقدرش تخرجه من جسمك، في كمية من الهواء مهما عملت مش هتقدر تخرجه، مش هتخرج الا لما سيادتك تموت. دي اسمها residual volume. اسمها ايه؟ الريزيديوال فوليوم هو الفوليوم اوف اير ريميننج ان ذا لونج افتر ماكسيمم اكسبيريشن. You see your volume. It's the volume of air remaining in the lung after maximum expiration. مهما حاولت تخرج في كمية من الهواء هتفضل بعد maximum expiration. الكمية دي اسمها ايه؟ حوالي 1100-1200 متر. واضح؟ مش منسين. دي حاجة اسمها كباستي. الكباستي بتساوي مجموع 2 volumes فما أكثر. كباستي بتساوي مجموع 2 volumes فما أكثر. معاك يا باسم؟ بص معايا. دول اسمهم انسبايرز الكباستي. اللي هو ايه؟ اسمعت ريزيرف الاوتسايد الفوليوم. عايز تحط لها تعريف انت ماكسيمم اماونت اوف اير ذات كان بي انسبايرد فروم ريستنج كونديشن. يعني بصوا وسلم انا خدت الاوتسايد الفوليوم طلعته رجعت ريستنج كونديشن ولا لا؟ رجعت للزيولايزد خدت الاوتسايد الفوليوم وطلعته رجعت للزيولايز صح؟ هاتي لي بقى من الزيولايز بص خدت الاوتسايد الفوليوم خدت كمان اسبايرز ريزيرف فوليوم يبقى انا في صدري خدت ايه؟ خدت الاسبايرز خلاص فيتقال عليها از ذا ماكسيمم فوليوم اوف اير ذا كان بي انسبايرد فروم سبيس لاين. واضح؟ اسمها ايه؟ اسبايرز كاباسيتي. الجزء ده اسمه فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. الجزء ده اسمه ايه؟ functional residual capacity. ال functional residual capacity هي ال volume of air remaining in the lung after normal expiration or resting expiration. هي ال volume of air اللي بيفضل في اللونج بعد ما سيبتك تعمل النورمال اكسبيريشن بتاعك. النورمال اكسبيريشن بتاعك انك بتطلع تايدال فوليوم. لما طايد الفوليوم يطلع مين اللي فاضل في اللنج؟ ده وده اسمها ريزيرف فوليوم وطايد الريزيدوال فوليوم. دول على بعض اسمهم ايه؟ فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. It's the volume of air remaining in the lung after it expires. مش عارف. طيب ليه؟ بص يا ولدي انا حاسب هوا دلوقتي. بص الهواء اللي في صدري دلوقتي يساوي ايه؟ اللي في صدري انا بادي من هنا صح؟ يعني كان في صدري مين؟ اسبايرد ريزيرف فوليوم؟ ها؟ ريزيرف فوليوم. هاخد نفس خدت مين الاول؟ هذا الفوليوم وعليه خدت الاسبايرد ريزيرف. يبقى اللي في صدري دلوقتي كل ده ولا لا؟ اللي في صدري دلوقتي في الاسبايرد ريزيرف. وطلع ده الفوليوم. الاسبايرد ريزيرف وزيرو الفوليوم كل دول في صدري ولا لا؟ دول اسمهم total lung capacity. اسمهم ايه؟ ايه تعريفها لو عايز؟ It is the more the volume of air in the lung after maximum inspiration. Volume of air in the lung after maximum inspiration. مش كده؟ بعد ما تعمل maximum inspiration the volume of air اللي في اللونج بتاعتك هو the total lung كده مش كده ولا لا؟ شباب طيب بص معايا انا حامل سيدي هوا دلوقتي اللي في صدري مين؟ توتال لونج كباسيتي. ركز معايا هخرج خرجت كل اللي في صدري ما عدا مين؟ يعني خرجت كل ده ما عدا ده اسمه فايتال كباسيتي. يبقى دول فايتال كباسيتي. يعني الفايتال كاباستي بتساوي التوتال لونج كاباستي ناقص الريزيرف فوليوم. اسمع تعريف قبل ما تعيد. لا اول ما بتحول ولا بعرف بس بيبان انتوا ما بتاخدوش بالكم انا باخد بالي. تعريف الفايتال كاباستي is the maximum volume of air that can be expired after maximum inspiration. It is the maximum volume of air that can be expired after maximum مفهوم؟ غيره. انا قلت لكم قبل كده ان الفايتال كاباسيتي ممكن تخرجها في اسرع ما تقدر. يعني بصوا انا كده ممكن اخرج الفايتال كاباسيتي في بلدي. بص ممكن اخرجها كده اسمها بوست وبنقدر نخرجها في كام ثانية؟ أربع ثواني. أربع ثواني. وسبعين في المية بيخرجوا في ده بيتألم ده ولا إيه؟ الفايتال كاباسيتي بيخرجوا في قد إيه؟ أربع ثواني وسبعين في المية بيخرجوا في أول واسمهم بوست إكسبيراتوري فوليوم إن ذا فيرست سكند. فيرست وان إن ذا فيرست سكند. بوست إكسبيراتوري فوليوم إن ذا فيرست سكند. ماشي؟ طيب في حاجة تانية ممكن نقيس سرعة الهواء وهو خارج. بيك اكسبيراتوري فلو ريت قيس سرعة الهواء مش كميته سرعته وهو خارج. ورا طيب بصوا لي هنا في حاجات تانية كانت بتتقاس زمان وبتقل حاجة اسمها ولاد ماكسيمم بريدنج كاباسيتي اللي هي ايه ماكسيمم بريدنج كاباسيتي؟ انك تقول العيان يتنفس اسرع ما يقدر as deep as he can لمده دقيقه. يعني يتنفس ايه؟ اسرع ما يقدر as deep as he can لمده دقيقه. بعد نص دقيقه هتلاقيه كولابس. ليه؟ جاله الكالوز تعمل له تتري ويكون باظ. ده بعد قد ايه؟ نص دقيقه. فعاده بنقول له اعملها 15 ثانيه والنتيجه نضربها فين؟ في 4 عشان تطلع لنا في الدقيقه. اوكي اسمها ماكسيمم بريد كاباسيتي ما حدش بيعملها ليه؟ مش عشان حاجه علشان هي بتعتمد على العيان نفسه. يعني عيان بيتمايل مش هياخد ديب انسبيريشن والريسبونس ريت بتاعه هيبقى قليل. بس ده مش معناه ان هو ديزيز هو بيتمايل. مع الولاد ولا لا؟ هي معتمده اوبجيكتيفلي على العيان نفسه. فما اقدرش ان انا اعتمد عليها عشان اتست ريسبونس فانكشن. في حاجة تانية بتتعمل اسمها كومبلاينس اللي هو دلتا بريشر على دلتا فوليوم. دي ليه مشكلة مش هنتكلم فيها دلوقتي. لكن أنا عايزك تفهم الفوليومز والكاباسيتيز، أوكي؟ شباب ركز معايا علشان اللي جاي طين طين طين يعني. ركز معايا عشان اللي جاي طين قوي. هنستفيد إيه من سبايت فانكشن تيست؟ مالك بص. اللي هنستفيده ببساطة شديدة انك تحدد نوع اللنج ديزيز. بمعنى ركزوا معايا يا اولاد، لو عندي الالبيولاي بتاعتي متحولة فايبروز متحولة فايبروز البيولاي حواليها انترستيشن فايبروز حواليها بلوال انفيوجن حواليها نيوموثوركس حواليها اي مصيبة ماشي ركزوا قبل ما تقلب دي الالبيولاي متحولة فايبروز هتقدر تكسباند فايه اخبار الفوليومز؟ الفوليومز هيحصلها ايه؟ ايه؟ وما دام الفوليومز كلها قلت يبقى الكباسيتي هتقل. فاي ديزيز يمنع الاكسبانشن اوف ذا الفيلاي بيسموه ريستريكتد لونج ديزيز. وهذا الريستريكتد لونج ديزيز يخلي كل الفوليومز والكباسيتيز تقل. يبقى اي ريستريكتد لونج ديزيز هلاقي الفوليومز والكباسيتيز ايه؟ بالسامع قليل. يعني مثلا هقول لك فاكتشر ليفل انا مش عايز اعمل اكسبانشن تشيس كويس صح ولا لا؟ اسايتس ده فاهم مش هيقدر ينزل عشان اكسبانشن تشيس كويس. فاهمين يا ولاد اي حاجه انت فيه وذ وات؟ اكسبانشن تشيس كويس مفهوم ولا لا؟ وده عاده بيبقى تشيس وول او بلورال ديزيز عاده بيبقى تشيس وول او ده يقلل الفوليومز ويقلل الكباسيتيز كلها. لكن لو المشكله في البونكاي يا ولاد المشكلة فين؟ بونكاي. تعالى بونكاي هي زي بونكر أزمة يعني بونكر أزمة. بصير هنا على بونكر أزمة ديون إنسبيريشن بونكاي بتفتح مش مشكلة. المشكلة بتحصل ديون إيه؟ السلام عليكم. يبقى العيان بتاع بونكر أزمة مشكلته ديون إكسبيريشن مش ديون إنسبيريشن. بدل ما فيش مشكلة ديون إنسبيريشن يبقى الجزء ده نورمال. الجزء اللي فوق ده نورمال. ما عندوش مشكلة فين؟ الإنسبيريشن مشكلته فين؟ الجزء التحتاني ما بيطلعش هوا. صح؟ شباب ما بيطلعش إيه؟ يوم يزيد يوم البوليم يحصل له إيه؟ يزيد ولا إيه؟ يزيد. يبقى العينين اللي عندهم إيه ويب أوبستراكشن. عندهم مشكلة في الريزيدو فوليوم ان الريزيدو فوليوم ايه؟ هيزيد. لو قلت له طلع هواء على قد ما تقدر هيطلع هواء كتير ولا هواء قليل؟ قليل. يبقى بص اكسبايرد ريزيدو فوليوم هيبقى ايه؟ قليل. خد بالك انا بقيس الهواء اللي طالع منه. هو هيعمل ترابنج للاير جوه يعني اكسبايرد ريزيدو فوليوم قليل لكن الفانكشنال ريزيدو كاباسيتي عالية. فاهمني؟ اكسبايرد ريزيدو فوليوم انت بتقولي العيان طلع الهواء وانا هقيس الهواء اللي طالع منك صح؟ لو عنده ايه وايه اوبستراكشن هو اللي طلع الهواء هيطلع كمية هواء ايه؟ فالاكسبايرد ريزيرف فوليوم بتاعك هيبقى قليل. الهواء ده فين؟ هو لارج ما طلعش يبقى الفانكشن يزيد الكباستي ويزيد الفوليوم مفهوم؟ فلو عندك اوبستراكتد ايه وايه ديزيز فوق مفيش مشكلة ممكن يبقى طاير الفوليوم نوم على عنده. مشكلتك فين؟ هيبقى الريزيديوال فوليوم عالي والفانكشن ريزيديوال كاباسيتي عالية والاكسبايرد ريزيديوال فوليوم واضح؟ يبقى مثلا بص معايا يقول لك ايه؟ In a patient who has an laryngeal tumor the following respiratory function tests are present decreased by the volume طيب ما انا ممكن افتح في اللاكس ممكن الجيوما يبقى كبير اناف ان هو يقلل تايدر فوليوم في حالات عالمات لكن يزيد الفوليوم اللي انكريز فوس ولا تو؟ تو ده اوبستراكتيف يا راجل يبقى تو ولا فوس؟ طب بلاش دي. In a patient who has emphysema بلاش emphysema علشان انا عارف interstitial fibrosis عين عنده انترستيشال ايه؟ يركز معاه ومش عايز غير. The following is right. او بلاش. It only two and false عشان ايه؟ برضو عشان انتوا شباب لماح دلوقتي. Interstitial fibrosis. Residual volume is decreased. ها؟ طيب. Expired reserve volume is increased. Total lung capacity is increased. ال functional zero capacity is decreased. بص يا متعود اي restricted lung disease اول ما تلاقي كلمه increased انت غلط. restricted lung diseases تلاقي كلمه increased تبقى ايه؟ غلط لان كله لازم لازم ventilation. البرفيوجن نعمله starting ازاي؟ البرفيوجن بتاع اللغة ريفيوجن ولكن املا محروق صح ولا لا ومع بطه يتيمه وتحرقها مع النار وتشوف اذا كان ريفيوجن نورمال ولا لا. انتوا بتفكروا فيا لو انا بطلب منك السحر يعني بودو تكنيشن ريفيوجن سكان هنحرق انترفينس تكنيشن مادة مشعة الدم يشيلها يوديها للنج فاللنج كلها تبان ايه؟ وجودك يا حبيبي تبان منورة صح لو حتى لو مش منورة تبقى مشكلة ايه؟ ليش مشكلة؟ لو حتى مش منورة هتبقى مشكلة ان ما فيهاش بيرفيوجن. طب الديفيوجن هنعمله تست ازاي؟ لا اصل المشكلة هتبقى اعمق من كده. ديفيوجن هذه المناطق بتستعمل ديفيوجن. ما علينا عادي هحاول برضه. ازاي تعمل تست للديفيوجن في بني ادم؟ بص معايا، هنجيب العيان وتشممه كربون مونوكسايد. هتشممه ايه؟ كربون مونوكسايد. معايا؟ زي ان انا شميت 10 والاخ 10 والاخت دي 10، هفضلنا 10 كربون مونوكسايد. بعد دقيقة قست كربون مونوكسايد في دمي، في دمي لقيته 7 ودم الدكتورة 8 ودم الدكتور 9. مين اللي الديفيوجن عنده أحسن؟ الدكتور يعني، وبعدين الدكتورة وبعدين أنا اتفضلت في المنطقة، صح؟ معايا؟ موافقوا؟ ده اسمه ترانسفير فاكتور. الكربون مونوكسايد اسمه ايه؟ وبيستخدم عشان يقيس الديفيوجن. لو انا السيرفس ايريا بتاعتي قليله، هل الكربون مونوكسيد هيعدي؟ فده هيوصل الدم تبقى كميته ايه؟ ما وصلتش دي. فاحنا بنشمم العيانين كلهم كربون مونوكسيد. معايا ولا لا؟ ايه المفروض في البني ادم الطبيعي يعدي 25 مللي في الدقيقه؟ كل دقيقه عدي قد ايه؟ 25 مللي لتر بير مينت. معايا؟ يعدي. ده لو بني ادم ايه؟ طبيعي. لكن لو في مشكله في الديفيوجن هيبقى ترانسفير فاكتور ايه؟ قليل، اقل من 25 مللي لتر في الدقيقه. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ما علينا، ده اسمه ترانسفير فاكتور وبيديتكت الديفيوجن ديفكت زي في الامفيزيما والكلام ده. ها يا ولاد؟ طيب كده خدنا الاسمعات فاكشن. صعب ان هي تيجي سؤال نظري لكن تيجي في السكوبتي جدا جدا. طيب في سؤال خبيث جدا عايزين نحله مع بعض زي ما اتعودنا. دراجز اند لاف، دراجز اند لاف مش موجود اصلا. انتوا مش عارفين ايه اللي في الكتاب؟ هتلاقوه في ورق الزيادات. هتلاقوا فيها زيادات بس، واضح؟ بصوا لي هنا، الدراجز انتوا قريبين قوي من باب السهل يعني ان انتوا تحطوا بعض. الدراجز اند كيدني، سوري اند لانج. انا اعصابي كيدني، المهم ولاد انا كل يوم بيعدي كباستي بتقل، فالحقوني قبل ما اجيب زيت. ببقى بني ادم تاني بعد نص رمضان، انتوا حرين. يلا عايز اسالك سؤال زي دوت وانت مش موجود عندك العنوان في الكتاب، خليك ناظر يلا. امسك الفيروس، ايه الدواء اللي ممكن يعمل بلوزي؟ ربنا يفتح عليك يلا. البوكينا ماي بيعمل سيستميك لوبس ولا لا؟ وبيعمل بلوزا. طيب ايه اللي يعمل بلوزا ديفيوجن؟ انتيكوادرز بيعمل هيمواجيك ديفيوجن، مش كده ولا لا؟ طيب نيوموثوركس مفيش ادوية، عادي نيوموثوركس ما كانش فيه. نخش على بعض، نيمونيا ايه اللي يخليك لايبل فور نيمونيا؟ ايمينو سبريسف ثيرابي وكيمو ثيرابي يخليك عرضه فور انفكشن، صح ولا لا؟ كابتن نوز كوم نيمونيا، نيمونيا نيمونيا كومبرومايز. بعد نيمونيا كان في لونج ابسس، كان اسبيريشن لونج ابسس، لازم سيادتك تبقى عندك انستيزي، مفيش كف ريلاكس. فالانستيزيا ممكن تعمل لك aspiration lung abscess. Bronchiectasis, ما كانش فيه دواء. Cystic fibrosis, ما كانش فيه. Bronchogenic carcinoma, هل في أدوية كانت بتساعد على bronchogenic carcinoma؟ لا. أدوية. لكن irradiation يعتبر كيموثيرابي radiotherapy. يعتبر دراكيا. يعمل radiation كان بيساوي لابد تكون bronchogenic carcinoma. TB. في أدوية تبع TB. احنا خلاص بقى هنا امينو سفرس حذروا مالوتي كونفكشن مش هنعيش عليه خلصنا من التي بي غير بوك الازمه كانت النون ستيرويدز والبيتا بلوكرز بيدخلونا في بوك الازمه والعصر ما هو نون ستيرويد ده جاي تبقى بعض الدكتور وضمن اخواتكم ممكن تلاقيه صبح اسبوعين بس بعد الدور بيتعامل معاه لانه ايه نون ستيرويد غير بوك الازمه عشان خانقه بعيد عنك ايه؟ عايز ايه؟ لا انت بتتعاطى استامين بعد الظهر مش عارف اسمها استامين دواء لكن ايه تاني؟ ايه المواضيع التانيه اللي في الجسم؟ ديسبايت تاني يا راجل اوبييت بابيتريت بنزودايزبينز بيعملوا سبيشال ديسبايت سنتر سميت كام دواء؟ ومن غير معلومات جديده من الغباء انك تقعد تصوم فاضل واحدة بس مش موجودة هنا دي ار دي اس ادم من مين اللي ممكن يعمل ادم سبايدز ستريس اوكسجين هاي كونسنتريشن اوف اوكسجين وفي دراجز على فكرة دواء اسمه بليومايسين كيمو ثيرابي اوكي الهيروين بيعمل ايه ار دي اس طيب يبقى خلصنا من اول موضوع اللي هو ايه دراجز اند لونج سؤال Affection of systemic organs in lung diseases. يعني organs بقية organs بتاعت الجسم. ممكن تضيف في اسمعات الزيز ولا لا؟ لا لا حب حب. تعمل ايه؟ امسك organ من فوق بتاع CNS. ممكن يضيف في اسمعيشن. كارب دايكسايد ناركوز. والهايبوكس بتعمل بوفالجن. والبونكوجينيك كارسينوما ممكن تعمل ميتاستس. والبونكوجينيك كارسينوما ممكن تعمل بارا مالجنانت. سندروم في السي ان اس صح ولا لا؟ السي ان اس ممكن يضيف كذا حاجه، التي بي بيعمل سبيتروما سواء في السيربلوم او في السي ان اس مفهوم؟ طيب اي تي بي مين يا تي بي؟ مين يا بي تي بي ايه تاني؟ فابيليتيما مع الكربون دايكسايد مع الجوز والاي بوكس خير ننزل بعد كده على الهارد اعتقد كول كربونات واعتقد اريتميا بتحصل مع البوك الازمه شغاله لا خير ابدومن جي اي تي ممكن يحصل في جي اي تي السيوبيتيكا بيعمل ايه؟ بيبتك أرسل صح ولا لا؟ ده ستومك ليبر ميتاستس من بوكوجينيك كارسينوما كونجستد حالات كول هرمونات كونجست ليبر الكيدني بيحصل لها نيفروتك سندروم نتيجه الامينو مع البونكيكتسز والكرونيك ابسس والكرونيك امبايما مش كده؟ ده كلاوي وايز سكين الفريمانيدوزا في حالات التي بي مش كان بيعمل الرجيك مانيفستيشن الكتيريال كونجكتيفايتس والفريمانيدوزا والبونكوجينيك كارسينوما كانت بتعمل بيجمنتيشن وايكانثوزس نيجريجانس مش كده؟ كان في عضلات تحت احنا متعودين كده سكين وبعديها تحتيها مصر وبعد المصر بون العضلات الديرماتومايسايتس مع البوكوجينيك كارسينوما اعتقد يعني البون فورم تاسس من البطوجينيك مش كده؟ فورم تاسس من البطوجينيك كارسينوم بلد I think RBCs كان بيحصل أنيمي من التي بي كالبونكوجينيك كارسينوما بتعمل يا بوليسايتيميا يا أنيميا الواي بي سيز كان بيحصل ليكومويد يا أكش مع البونكوجينيك كل الأوتوس بارك واضح؟ مش مهندسين فاضل إندوكاين أولا بارا مريجنس ثانياً نيمونيكا بتعمل صيادة فكيف بقى ماليجنان كان بيطلع بقى هرمون هرمون وزيزون والحاجات في نفس الوقت نيمونيكا بيطلع عن تبعيد هرمون التي بي كان بيعمل دامج للصبعين الأبسن كان بيعمل أبسن ديزيز قلتهم بقى خلاص بقى طيب ازاي systems to affect the lung بقى lung affection in systemic disorders العكس هل الديزيز الاوكسيه الناس تضرب lung خد من اخر جزء بتاع البايوفيز يعني بص لي هنا هنبتدي من اول respiratory center fracture nasal skull encephalitis tumors spondylosis scleroderma encomalia atrials cells in lower motor neuron disease with polio peritonitis polio is up with lung where there is heart failure or not the coma تعمل لك aspiration pneumonia the death CNS is they have lung disease okay the heart ممكن يعمل lung disease الهارت بيعمل لونج اون كونجيشن الهارت هو اللي بيعمل لونج كونجيشن الهارت ممكن يعمل لنا بالمون امبوليس صح ولا لا غيره ليفر يقتل اللونج اولا امفيزيما نتيجه نقص الالفا 1 انتي تريبسين الليفر سيلفيليا بيعمل بلود ديفيوجن ايوه صح الليفر ما يباتش لك اصوره تعمل متاسس في اللنج حصل الليفر بيعمل هيباتو بالمونري سيندروم اللي بيعمل صايا نوزس بعدين الليفر سيلفيليا هناخد الكلام ده ان شاء الله الاورتو ايميون هيباتايتس معاه انترستيشيالات فايبروس يا راجل هي معاها انترستيشيالات فايبروسس هي مين الاوتو ايميون هيباتايتس ماشي خلاص طيب جي اي تي ممكن يبقى باللونج جاسترو سوفيشال ريفلوكس بيعمل اسبيريشن وانا بجيبه من البيت جاسترو سوفيشال ريفلوكس يعمل ايه اسبيريشن يمون فارينجيال باوتش بيعمل اسبيريشن لونج اسس فين فارس ده تحطه تبع الجي اي تي ولا تحطه تبع الموبايل سيستم صح ولا لا غيره ممكن تشوما يبعت متاس في الله بغض النظر عن تشوما طالع منين من الجي اي تي ماشي حاجة اللي بعده كلامي الجينيس بتاعنا تضرب اللونج رينا فيليا يعمل لنا اسيدوز يعمل كوزمال بريدنج يعمل لك بلوغة ديفيوجن اليوريا تطلع في البنكاي تعمل لك ريمت أزمة بوكوسبيرز صح ولا لا غير النيفروتك بيعمل بلوغة ديفيوجن طبعا نيفروتك سندروم صح ولا لا good posture a bit of a goes glomerulonephritis ويموسس مش ده كلامي طب اندوكاي والاندوكاي بيضرب اللونج تعال التوكسيكوز بيعمل لك تاكيدني السديمه تعمل لك وادبني صح دايابيتس كان بيعمل لك كوزمو بيدي مع دايابيتس كيتو اسيدوز واسيتون اوضه مكبر تي بي فولو دايابيتس از الشادو فلان القاعين بيفرد اللغة ومطالش بيضرب اللغة الفارس بيضرب اللغة فارس كتابك ومطالش بيضرب اللغة كل الكتب تضرب اللغة ولا لا واللغة تضرب كل الكتب دي الأسئلة نوعية الأسئلة اللي جاية السنة دي نوعية الأسئلة اللي جاية السنة دي ما أصل المشكلة إن الكتاب كده اتاخد بالعرق سألك في الكتاب كله من غير ما تاخد بالك واضح؟ اللي عايز يعتزل أولاده ويروح ممكن دلوقتي أنا خلاص هنا بعد 3-4 مرات مذاكرة وبرضه مش قادر أجيب اللي هو بيعمله ده ده العادي أنا لازم أعمل كده أنا أسرع منكم أكيد أكيد أنت مين يا ده عشان تقارن نفسك بيا أنا أنت مايكروسكوبك استراكشر بتشاف العين المجردة لأ أنا سامع صوتك بس فما ينفعش تعملها بنفس الصورة اللي أنا بعملها ولا مش هينفع أنا قلتها 100,000 مرة قبل كده فعشان كده بقيت بقولها بسرعة لكن يعني أنا مش قلتها مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة أنا قلتها كتير فعشان كده بقولها بسرعة لكن أكيد أنت هتبقى أفضل فبتفشن ده منتال ريتارديشن منك مش دي بالذات يعني مش دي بالذات الانديكيتور انت منتال ريتاردد لكن مش دي في حاجات تانية كتير لكن مش دي مش هتعرف تعملها بنفس السرعة لازم انت تبقى اهدى بكتير قوي من اللي انا بعمله ده واضح؟ طيب حلو قوي في اسئلة تانية؟ اه انا في موضوع ايه اوديس شايفينه؟ مكتوب فوق الزيادات ده موضوع مهم جدا جدا جدا زي ما سمعتكم متوقع اول ما سمع ايه قال لي ده موضوع مهم نشطبه ده موضوع مهم جدا جدا يا لا اوعى تشطبه ها احنا اتكلمنا عنها قبل كده انها كارديوجينيك مارجونيتين فكده ما شرحنا كارديوجينيك يا راجل كتاب الكارديولوجي وكنا بندخل سؤال جاهز كابتن قلنا البريشر فوق 18 ولو اقل من 18 الاثنين اللي كانوا قاعدين على البحر وشافوا السفينه والهواء بيحرك الشراع وقال لك هنحط بالونه والدم هو اللي يحرك البالونه ونقيس البالمونه يكابل الوجه وش هو ده اللي فكره بريشر لكن قبل كده ما كانش موجود يعني البريشر فوق 18 مليمتر مربي ده يبقى هيدروستاتيك اقل من 18 تبقى نان هيدروستاتيك تولع مش عايزها تاني خلاص ده اسمه ايه ارض يس ده موضوع مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي بقى الزيادات امسكوه معايا من اولها. هايبر فنتليشن سندروم مش عايزه. لكن في سؤال انا قلت لكم عليه في النيورولوجي. السؤال كان ايه؟ ابنورمال بريدنج باترن فاكرينه ولا لا؟ قلت لك جاوبه ازاي؟ قلت لك هجاوبه ازاي؟ ابنورمال بريدنج باترن هتكتب البريدنج باترن اللي موجوده في السي ان اس ومعاها سليب مش عايزه هايبر فنتليشن سندروم. الميزوثيليوما إغراق إغراق الميديا ستايلة قراءة الصفحة الثالثة اكتب على البروكوسكوب مهم جدا سؤال يا ولاد البروكوسكوب سيب الكتاب سيب الكتاب البروكوسكوب ممكن نستخدمه في ايه يا ولاد؟ دايجنوستيك زي بايرسي تشوف اذا كان في فورين بودي ولا لا تاخد عين الفص تعمل لك رش قال تتسلك بيه بلاعه بروكوسكوب يعني لكن ممكن يبقى ثيرابيوتيك ازاي؟ اشيل فورين بودي اشفط الفص والستيشن واحيانا انتي معاك ممكن يبقى ليزر ولا لا يفتح التيومر لو كان قافل بنكرس ونحط بيه ستانت ممكن يبقى بروجنوستيك حالات البروكوجينيك حلو ده البروكوسكوب مش حاجه جديده يعني لكن يجي سؤال مستريح طيب بعد البروكوسكوب الدراج انديوس خلاص خلصنا منها لاك ترانسبلانتيشن امتى نزرع الارض؟ لما تكون الارض مناسبه. هنزرع الارض امتى؟ اسمعت فين يا بس؟ upon cactuses, long abscess, interstitial lung fibrosis, COPD, cystic fibrosis. دي كلها indication for lung transplantation. السؤال بقى اللي يطرح نفسه، هنزرع لونج ولا اتنين؟ حسب، حسب. لو interstitial lung fibrosis صعبة هتبقى انك تزرع واحدة، تاني ما يبايظ برضه، واحدة ممكن تعيش مش معترض، لكن سبيتر انك تزرع الاثنين. لكن دايما تزرع اثنين لو المشكلة انفكشن، انت ما انت مش مستعد للنقط الجديدة، يجي لها انفكشن من ايه؟ من النقط الثانية، فاهمني ولا لا؟ لكن مثلا عايز سي او بي دي، ممكن ازرع له لوب او ازرع له لونج واحدة، واضح؟ انت تزرع لونج وهارت. لو اللونج ديزيز عمل اول فالمولاي لازم ازرع لانج وهارت. وفي حالات الايز مينجر سندروم، حالات ايه؟ عايز مينجر. ايه الكومبليكيشن بتاعت اللانج ترانسبلانتيشن؟ ده اي ترانسبلانتيشن ريجكشن وكومبليكيشنز اوف اميونو سبريسيف ثيرابي. بالاضافه كده ايه الكومبليكيشنز كمان؟ انت مش وصلت برونكس لبرونكس يحصل ستينوز فريكشن، صح ولا لا؟ قلت لك دايما في اي ترانسبلانتيشن كومبليكيشنز ريجكشن كومبليكيشن اوف امينو سبريسر، واي وصله ضيقه، واضح؟ انت عملت وصله ايه؟ موكس بالموكس، يبقى تعمل ستريتش. وكمان حاجه مهمه جدا، قاعده كل ترانسبلانتيشن ممكن يحصل ريكارس اوف اوريجينال ديزيز بترانسبلانتد لانج، مفهوم؟ الترانسبلانتيشن بتاع اللانج مهم، اللونج ترانسبلانتيشن مهم. الاكسجين ثيرابي تقرا chest wall disorder شو ستوب. شايفين بوكو بالمرأة اسبيجيلوزس؟ اسبيجيلوزس ده فنجس ولا لما يضرب اللنج ممكن يعمل فيها ايه؟ بيعمل بوكيت. ثانيا ممكن يعمل نيمونيا. ثالثا سيبك من الوقت ده بيعمل لنا ايه تاني؟ نيمونيا وبونكيت. عيانين التي بي، التي بي بيبقى عامل كبد معاه ولا لا؟ الفنجس ممكن ينمو جوه الكبد. فنجس يعمل لك ايه؟ بول ان ذا كافيتي. فنجس بول ان ذا كافيتي. يعني تاني ممكن يعمل لي بونكيت، ممكن يعمل لي نيومونيا، ممكن يعمل فنجس بول ان تشبكرس كافيتي، وممكن يعمل بونكر ازم. طب هو ولا لا؟ ده الاسبيجيلوسس. هو مش موضوع في حد ذاته، احنا عايزين نعرف الاسبيجيلوسس ممكن تعمل ايه في الموضوع. لان احنا خدنا يعني ايه؟ فاهمين ولا لا؟ وخد يعني ايه حكينا ببوكي الازمه. مفيش كلينيكال بريزنتيشن لوحده اسمه اسباجيلوس. لكن اللي انا خايف منه لانه مش مكتوب غير في كتاب الاسم هو الهايبر ايسينوفيليك لانج سندروم. لو جه لو انت مش عارفه مش بتحط فيه قلق. الهايبر ايسينوفيليك لانج سندروم المقصود بيه عيان عنده مانفستيشنز في اللانج ومعاه ايزينو بيلي. ايه اللي يعمل المرض ده؟ انتوا عارفين انترنسك ازمه، وكان الديفرنشال دايجنوز بتاع شيرد واسبيجيلوزز وبارازايت، صح ولا لا؟ ولسه قاعدين حاله اسبيجيلوز بيعمل ايزينوفيليا، لكن في حاجات ثانيه بتعمل ايزينوفيليا في اللنج، حاجه اسمها بلمونر هايبر ايزينوفيليك سندروم. ده عيان عنده لسبب غير مفهوم هيريديتري ايزينوفيليا، الايزينوفيليا اللي عندهم في الدم ايه؟ عالي تنفلتريت اللنج، تعمل لهم بوركر ازمه، وتنفلتريت الهارت، تعمل لهم ريستريكتد كارديومايوباثي. الايفر ايزينوفيلس سندروم عيان عنده ايزينوفيلس كتيره في الدم كريدت بسبب غير مرفوض والايزينوفيلس بتنفلتريت اللانج تعمل ممكن الفا انفلتريت الهارت تعمل لك ريستريكتد مارو مفهوم كل اللي عايزك تعرفه في البربون ايزينوفيلس سندروم انك تحفظ بس ايه كوزس طيب موضوع بتاع pragmatic paralysis I think مهم بالنسبة لكم الجراحة لما انكم اخدتوش في الجراحة فنتكلم عنه سيب الكتاب سيب الورق وصير عايز تتعلم استخدمه دماغك وابوس ايدك والله ما حصل تصدق والله ما حصل بالمنطق كده عايز اضرب الكلينيك نيرف هو طالع منين اصلا اثنين وثلاثة واربعة يعني طالع من سباينال ايه كورد اضرب قول عايز اضربه في سباينال كورد يا فرتبرال كورس يا مانينجيال كورس يا سباينال كورد فرتبري كونجنتال كايبوسكيل تروماتيك فراكشر ديسلوكيشن انفلاماتوري بوكس نيوبلاستيك اوستيوما اوستيوساركوم مانينجيز مانينجيوم Spinal cord nerves, sringo, myelia transverse, myome, and two whole cells, motor, and disease, volume. صح ولا لا؟ النيرف بعد كده طلع من السبينال كورد. دخل على مين؟ دخل على اخواته فجأة دخل على مين؟ على الميديا سبينم يا غلطان، هيكون دخل فين؟ دخل على الميديا سبينم. في الميديا سبينم ممكن يبقى انجرد ازاي؟ جوين كارديك سيرجي قلت لكم عليها لانه ماشي على الميكارديك ممكن يبقى انفلتريت باي مالجنان الباراليسيس بتاع الدم كام؟ يا يوني لاترال يا جماعه لاترال مشكلتنا في مين؟ في الباي لاترال هعمل لنا ابدومينال بارادوكس وسبايراتوري وطردان ويعمل ريفيرست فاينل ريكشن مفيش ولا معلومه زياده الانفستيجيشن هتبص على حركه الدايفرام اندر سكرين هتلاقي ما بتتحركش علاج الكوز لكن في دلوقتي دايفراجماتيك بيسي بيس ميكر وسيركر شقف الدايفرام بنزين هارد والبيس ميكر يعمل ستيميليشن لمين؟ بس بس اسمه دايفراجماتيك ايه؟ ايه راح تياض ده هو موضوع تافه يا ولاد هبتع منكم والله يعني بص اللي تشغلش فيه حاجه خالص انت بتالفه بناء على معلومات اللي عندك اصلا ده لو فيها بصوا بقى causes of honey comb lung causes of lung system causes of selective pulmonary nodule causes of pulmonary vascular disease granulomas of the lung كل واحد من دول يجي سؤال السنه دي كان السؤال فويد شادو اللي هو سوليتي لونج نودول السنه دي الامتحان الدور الثاني كانت سوليتي لونج نودول هي السؤال كان جاي في صيغه كوين شادو معايا ولاد ولا لا؟ طيب ايه الحاجات التانية اللي عايزينها؟ العملي يعني الجزء دي كل الجزء دي عليك الكلام اللي بعد كده احنا قلناه خلاص lung affection systemic disease systemic affection lung disease بص معايا بقى في العملي عايزين التايبس اوف كاف في عندك برازي وبوفاين مش كده ولا لا؟ علينا غيره عايزين التايبس اوف بريدنج من العمل والتايبس اوف كريبيتيشن عايز الفرق بين السنترال والفنترال سايروس عايز as is causes of dullness on the base of the right lung of the second left spade. دي لو ما لقاش هتلاقي مكتوبه في اخر كتاب الشيست عندي. Cause of dullness على base of the right lung with dullness in the second left spade. Eyes and boundaries and causes of dullness the chronic ethos cause boundaries and cause of dullness of chronic ethos عايز السيرفس اناتومي بتاع اللنج مفهوم ولا لا؟ الهازرد اوف سموكينج الهازرد اوف سموكينج مفهوم ولا لا؟ الهازرد اوف سموكينج طبعا التايبس اوف دراج تشمل معاك كومبليكيشنز بتاعها تايبس اوف دراج معاها كومبليكيشنز اوف دراج موجوده في الكتاب العام الحاجات دي بتيجي اسئله كتير وخد بالكوا لو بصيتوا في السنين اللي فاتت هتلاقوا سنتين اللي فاتوا جابوا اسئله عملت كتير قوي كتير قوي مفهوم؟ طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فوق بالمونات والانترستيشن لونج فايبروس ايروف القراءه الرشيده انترستيشن لونج فايبروسس فوق بالمونات اعتقد بعد اللي انا عملته فيه كده كل واحد ياخد لكم فايبروس دلوقتي مفيش داعي ان انت تكمل اليوم خلاص يعني انت جواك عملت عمايل مش لطيفه خلاص كوبايه ميه وفكر اول تكعبي تاني عشان احل الاسئله بتاعت الشيست بجيب معاك ساندوتش لان بعد اسئله الشيست ديفنتلي ديفنتلي هتاكل ماشي يلا اتفضلوا يا اخ بالتالي